انا مش شغلني ولا ابي يتحكي ولا ابي يتقال، مرشدتي لحت الليفري كلام ولا كان هممني تكفني، صرت بتجي بتخاف في الوش والشقه بالوان، لا مش لازمني اخرج تلقح في البستان، شغل حريم ربح بلك ونات ربك كرمني، عن الرجوله كتبت كتاب مفيش واحد بعمل له حساب، ما تسمعونا احسكم ايه اللي حصل عندكم، نفسي مره اشوف لكم عشان اقول صدقتكم، ما دي الكلام يا زميلي بلاش بقى تغنيلي، كلامكم كتبوسيني كلامكم ولا يعنيني، يا الف حسرة عليك يا ابيض، مين اللي قالك تتنطط، ماخدش منك غير رابطك، عامل بطل كداب يا اسطى، يا عمي يا اللي فوق، خلي عندك ذوق، يا عمي يا اللي فوق، خلي عندك ذوق، مفيش حاجة في مخي اليوم، شاكيرا مشغولة بيا وبدل الصورة معاه ألبوم، بكل يوم بترن ترن وقفلت أنا التليفون، هداف ونجم الماتش وكل دقيقة بسجل الجول، ليه بيستني معاه تليفون، طلبوني في أفلام كرتون، عايزيني في حفلة وألبوم، مش فاضي ودايما مشغول، كلمنا على الموبايل، صاحبي تشوفني لايف، مش فاضي جاي قريب، مش جاي عشان مصايب، سمعونا حسكم ايه اللي حصل عندكم، نفسي مره اشوف لكم عشان اقول صدقتكم، تزعل لما اخسر، بس انا يا زميلي لا ما بخسر، تلعب تتحسر على نفسك خد كشف مطرش، حق النجاح في المنى اول جنب انت ما تظهرش، شفتك بتعيط على جنب بس انا مالي طبطب، انا في دماغي الف قنبله، انا في العادي ببقى مشكله، انا وانا هادي سهلة بهدلة، عندي اجابة اي اسئلة، امال الحلال اهو اعترف، امال الحلال اهو اعترف، امال الحلال اهو اعترف، امال الحلال اهو اعترف، ما تسمعونا احسكم اللي حصل عندكم، نفسي مرة اشوف لكم عشان اقول صدقتكم، انا مش شاغلني ولا ابي يتحك ولا ابي يتقال، مرشدتي لحت الليفري كلام ولا كان هممني تكفني، صرت بتجي بتخاف في الوش والشقه بالوان، لا مش لازمني اخرج تلقح في البوستات، شغل حريم ربح بالك ونات ربك كرمني، عن الرجوله كتبت كتاب مفيش واحد بعمل له حساب،